السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وحف الشارب، أي ويسن حف الشارب. وعندنا ها هنا أسئلة، أولها: ما هي صورة المسألة؟ والثاني: هل يختص الاستحباب بالحف أم بغيره من طرق الإزالة؟ والثالث: ما هو ضابط الحف؟ وما الفرق بينه وبين القص والحلق؟ والرابع: ما هو دليل الاستحباب لحف الشارب؟ صورة المسألة بينة واضحة: الشارب معلوم، وما يكون ما ينبت من الشعر فوق الشفة العليا، والحف المراد به إزالة الشارب، سنتكلم عن الحف. ويسن الإنسان أن يكرر حف شاربه مرة بعد أخرى كلما طال، وهذا هو المستحب. فصورة المسألة بينة. السؤال الثاني: هل يختص الاستحباب بالحف أم لا؟ نقول: قال العلامة الحجاوي في الإقناع: ويسن حف الشارب وقص طرفه وحفه أولى نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد. فنقول: المسنون هو الحف وكذلك القص، بل جاءت بعض الروايات المرفوعة بقص طرف الشارب. فنقول: الحف مسنون والقص مسنون، لكن الحف أولى شرعا. يبقى كلاهما داخل تحت مظلة السنية، تحت مظلة الاستحباب، لكن الاستحباب درجات. فالحف أولى من القص، وإن كان الجميع داخل تحت مظلة السنية كما ذكرنا. السؤال الثالث: ما ضابط الحف؟ وما الفرق بينه وبين القص والحلق؟ نقول: إحفاء الشوارب هو المبالغة في قصها والاستقصاء، المبالغة في قصها والاستقصاء. فالحف هو المبالغة في القص والاستقصاء في القص. تمام؟ يبقى الحف هو المبالغة في القص. وقال الخلوتي في حاشية الإقناع: المراد بالحف يعني أي استئصاله بالقص. يبقى المراد بحف الشارب استئصاله بالقص، أما حلقه بالموسى فمكروه. تمام؟ يبقى واضح يا مشايخ. الحلق هو ما يكون بالموس، تجيب الموس كده وتشيله خالص بالإيه؟ بالموس. أما الـ الـ الـ القص فهو مجرد التقصير. أما الحف فهو التقصير الشديد، أقصى ما يمكن للإنسان أن يفعل بالقص. يبقى القص هو مجرد التقصير، القص المعروف، والحلق هو الإزالة الكلية بالموسى، والحف هو درجة بين الحلق بالموسى وبين الإيه؟ وبين القص، فهو قص شديد يقارب الحلق، لكنه قص مش حلق، لكنه قص شديد يقارب الإيه؟ يقارب الحلق. لذلك قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وتحصل السنة بقبضة. طبعا هو هذا في المخطوط وفي المطبوع، لكن الأقرب أن هي بقصه، بقص الشارب يعني. وتحصل السنة بقصه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة، وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نص عليه الإمام أحمد. ولا يستحب حلقه، لأن في لفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أنهكوا الشوارب يعني بالغوا في قصها. وقال البخاري: وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق. تخيل، يظهر موضع الحلق، وما حلقش، لكن يظهر موضع الحلق، ترى الجلد. وروى حرب في مسائله عن عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري وسلم بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد رضي الله عنهم جميعا يجزون شواربهم أخا الحلق. أخا الحلق يعني الجز يشبه الحلق لكنه ليس بحلق، يجزونها جزا شديدا أخا الحلق، يشبه الحلق كأنه الحلق لكنه ليس بحلق. الحلق نفسه مكروه، الحلق نفسه مكروه، لكنه جز شديد وقص شديد أخا الإيه؟ أخا الحلق. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الفرق بين الـ بين الـ بين الـ الـ الإحفاء أو الحف والقص والإيه؟ والحلق. تمام؟ والحلق في الشوارب مكروه، كما نص عليه الخلوتي في الإيه؟ في حاشية الإقناع، وكما تدل عليه عبارة الأصحاب. لكن المستحب والأفضل هو الإيه؟ هو الحف، القص الشديد الذي يكون قريبا من الحلق لكنه ليس بحلق. طيب، ما دليل الاستحباب؟ استحباب حف الشوارب أو جز الشوارب. نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وهذا متفق إيه؟ متفق عليه. وأيضا علي بن عمر رضي الله عنهما وعن غيره مرفوعا: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيجاب في ظاهره. وهناك أيضا بعض العبارات فيها تجديد، لذلك أشار بعض الأصحاب كابن مفلح في الفروع إن عبارات بعض الأحاديث في الشوارب حتى وأيضا في اللحى تقتضي التحريم، تحريم ترك أو تقتضي الإيجاب يعني. لكن هما أطلقوا الاستحباب في الإيه؟ إن هو يسن حف الإيه؟ يسن حف الشارب. ويمكن أن يقال إن الحف في كلامهم محمول على الحف الدوري الذي يفعله الإنسان مرة بعد أخرى يعني، لكن يعني لا يبعد أن يقال إنهم يقولون إذا ترك الإنسان شاربه مطلقا لا يأخذ منه شيء حتى طال وفحش فحشا شديدا، أنه قد يدخل حينئذ في نطاق التحريم. هذا ليس ببعيد يعني، وهذا قريب يعني، هذا أقرب لمعاني الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه ونحو ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الفطرة يقتضي إيه؟ يفيد الاستحباب، أن هذا الفعل هو قص الشارب أقل درجاته الاستحباب. كذلك الأمر المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي على الأقل الاستحباب، إن لم يكن الإيجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإعفاء اللحية، أي ويسن إعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. يبقى 3 حاجات: وإعفاء اللحية، أي يسن إعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. وعندنا أسئلة: أولا، ما هي صورة المسألة؟ ثانيا، ما هو حد اللحية؟ يعني ما الذي يقال عنه لحية؟ يعني شعور الوجه كثيرة، شعور الوجه وشعور الرأس كثيرة، ما الذي يقال أو ما الذي يطلق عليه لحية من بين هذه الشعور؟ ثالثا، ما دليل استحباب الإعفاء؟ رابعا، ما دليل تحريم الحلق؟ خامسا، ما دليل قول المصنف ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة؟ أولا، صورة المسألة بينة، أن عندنا عدة أمور: عندنا إعفاء اللحية هذا مستحب، وعندنا الحلق هذا محرم، ولا بأس يعني يباح أخذ ما زاد على القبضة. يعني الإنسان إذا قبض على لحيته وطالت اللحية حتى زادت عن حد القبضة، فهذا الزائد يباح للمرء أن يقصه أو أن يأخذه. فنريد أن نجمل القول في مسألة الإيه؟ في مسألة اللحية في عدة مراتب. أولا، نقول الإعفاء وهو عدم التعرض لها أو الأخذ منها. الإعفاء له عدة معاني، يطلق ويراد به عدة أمور. عندما يقول الأصحاب يسن إعفاء اللحية، فالمراد بالإعفاء هنا كما نص عليه في الشروح أنه لا يأخذ منها شيئا مطلقا ولا يتعرض لها، هذا مستحب. يبقى الإعفاء بمعنى عدم التعرض لها، لأن الإعفاء قد يطلق ويراد به مجرد الإيه؟ مجرد ترك اللحية بأقل شيء، مجرد تكثير اللحية، مجرد وجود لحية. تمام؟ وإن أخذ منها، هذا قد يسمى الإعفاء. لذلك حتى جاء في مسائل الإمام أحمد لما سئل عن فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه أخذ ما زاد عن القبضة، فقال كأن هذا الإعفاء عنده، هو ده الإعفاء، حصل هذا الطول قد حصل به الإعفاء. تمام؟ فالإعفاء قد يطلق ويراد به، عشان لابد أن تفهم هذا الكلام حتى لا تضطرب العبارات وتضطرب الألفاظ أمامك. فالإعفاء يطلق ويراد به مطلق الإعفاء، يراد به مطلق الإعفاء، يعني ما يحصل به معنى الإعفاء. والإعفاء يطلق ويراد به الإعفاء المطلق. الإعفاء المطلق وهو عدم التعرض للحية، تركها مطلقا، لأن الإعفاء بمعنى الترك، تركها مطلقا. تمام؟ فالإعفاء بمعنى الإعفاء المطلق اللي هو عدم التعرض لها وعدم الأخذ منها مطلقا، هذا مستحب، وهذا ما يقول عنه الأصحاب أنه يسن. تمام؟ فهذا مستحب ومسنون. المرتبة الثانية هو الحلق وما شابهه، يعني الأقرب والأصح والله تعالى أعلم أن الحف الذي يكون كما ذكرنا، الذي يكون أخى الحلق، هذا أيضا داخل في الإيه؟ داخل في معنى التحريم. هذا ليس إعفاء، هذا ليس تكثيرا للحية. تمام؟ فهذا ليس تركا للحية، فهذه يعني لا تسمى لحية، وهذا لا يسمى إعفاء. فالإعفاء وجود لحية كثة كثيفة، هذا هو الإيه؟ هذا هو الإعفاء. لكن الحلق بالكلية أو ما شابه الحلق من القص الشديد والاستقصاء في القص اللي هو الحف، يعني حتى ان هو يشابه الحلق او يكون قريبا من الحلق، اقرب للحلق من الاعفاء، هذا ياخذ حكم الايه؟ حكم الحلق، وهو الايه؟ وهو التحريم، فهو محرم. تمام؟ وحرم حلقها. طيب مرتبه اخرى وهو اخذ، وهي اخذ ما زاد عن القبضه او ما تحت الحلق. اخذ ما زاد عن القبضه او ما تحت الحلق. تمام؟ طبعا هو ما تحت الحلق يعني الأصحاب يعني يذكرونها هنا، لكن ما تحت الحلق ليس بلحية أصلا، ليس بلحية أصلا. فسواء لا يعني ما تحت الحلق لا بأس بأخذه هنا وليس من اللحية. أما ما زاد عن القبضة فهو من اللحية، لكن يباح الإيه؟ يباح أخذه أو يباح قصه، وإن كان الأولى ترك ذلك. هذا ذكره السامري في المستوعب ونقله الأصحاب عنه. يبقى لان احنا قلنا ان المستحب والمسنون هو الاعفاء مطلقا، انك تتركها بغير تعرض لها. فبالتالي الاولى عدم التعرض، لكن ان اخذت ما زاد عن القبض فلا بأس، يباح، ليس بمحرم ولا بمكروه. تمام؟ كذلك ان اخذت ما تحت الحلق، ما تحت الحلقوم، تمام، اللي هو الشعر الموجود على العنق، فهذا يباح لا اشكال، لانه ليس من ايه؟ ليس من اللحية اصلا، كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب مرتبة أخرى، أخذ ما تطاير من الشعر، يبقى هذا ليس مما زاد عن القبضة، لكن حتى من الإيه؟ من جانبي اللحية، لكن شعر متطاير، شعر متطاير ليس من إيه؟ يعني خارج كده عن اللحية وقد فحش وتطاير يعني مما يعني صار لتطايره مستهجنا، فهذا يباح أخذه. يبقى الإعفاء مستحب، الإعفاء المطلق مستحب، الحلق وما شابهه محرم، أخذ ما زاد عن القبضة مباح ولكن الأولى تركه، أخذ ما تطاير من الشعر، أخذ ما تطاير من الشعر وما خرج عن نظام اللحية، تمام، فهذا مباح أيضا لا إشكال فيه. وأخذ ما دون القبضة مكروه بقدره. تمام؟ أخذ ما دون القبضة مكروه بقدره. ما زاد عن القبضة، يبقى الإنسان إذا قبض على لحيته، فما زاد ما خرج من القبضة، ما زاد عن القبضة من اللحية، فهذا أخذه مباح ولكن الأولى تركه. ما دون القبضة في الطول، ما دون القبضة، فهذا أخذه مكروه بقدره، يعني كلما أخذت وكلما قصرت كلما زادت الكراهة. كلما أخذت وكلما قصرت اللحية أكثر وأكثر، كلما زادت الكراهة حتى تصل إلى حد التحريم، والذي الحد الذي يعني التقصير يشبه فيه الحلق، يصل إلى درجة الحف. واضح يا مشايخ؟ أظن كده اتضحت درجات الأخذ من اللحية وحكم كل واحدة من هذه الإيه؟ من هذه الدرجات. طيب السؤال الثاني، ما حد اللحية؟ ما حد اللحية؟ هناك صورة أمامنا تبين شعور الوجه، شعور الوجه لأنها مهمة في فهم حدود الإيه؟ حدود اللحية. أولا عندنا الشعر اللي هو الموازي لفتحة الأذن، هذه عليه دائرة زرقاء، هذا يسمى شعر الإيه؟ هذا يسمى العذار، تمام؟ اللي هو ما طال مما يسميه الناس السوالف، تمام؟ هذا يسمى شعر الإيه؟ شعر العذار، هذا الموازي لفتحة الأذن، الأذن أو تحتها قليلا. طيب تحت العذار، هذا يسمى العارض، هو الشعر النابت على الإيه؟ على اللحيين، هذا يسمى العرض اللي احنا الناس بنسميه لحية، تمام؟ هذا يسمى العرض اللي هو النابت على عظم الفك، هذا يسمى العرض. طيب هناك عارضان، يجتمعان على عند الإيه؟ عند الذقن، اللي هو مجتمع عظم اللحيين، تمام؟ اللي هو الناس الدقن المعروفة، الناس دول الدقن اللي هو في الإيه؟ في النص تحت الفم، هذه هي الذقن، والشعر النابت عليها اسمه ايه؟ اسمه ذقن. ولكن اللي على الجنبين دول ايه؟ دول عارضان، يبقى في المنتصف ذقن وعلى الجانبين عارضان، والعارضان ده اللي هم بالعرض، عشان كده اصلا سمي عارضا لاجل ذلك، انه يكون بعرض الوجه. طيب اللي بالطول بقى، اللي طالع ناحية الاذن كده، اللي طالع ناحية الشعر، هذا اسمه ايه؟ اسمه عذار، لغاية ايه؟ لغاية فتحة الإيه؟ فتحة الأذن، تمام؟ فوق ذلك هو الإيه؟ هو الصدغ، والصورة مبينة لإيه؟ لحدود هذه الإيه؟ هذه الشعور، وهي متوافقة مع ما يذكره علماؤنا رضي الله عنهم، كما سنتعرض لذلك بالتفصيل إن شاء الله في إيه؟ في باب الوضوء. طيب هناك أيضا أمر هام، وهو الكلام عن العنفقة. العنفقة هو الشعر النابت تحت الايه؟ تحت الشفة السفلى، الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن، تمام؟ هذه تسمى، او هذا يسمى الشعر هذا يسمى العنفقة. واضح يا شيخ؟ يبقى عرفنا الصدغ، وعرفنا العذار، وعرفنا العارض، وعرفنا الذقن، وعرفنا العنفقة، هذه مهمة في إدراك حدود الايه؟ حدود اللحية. طيب نقول قال في المطلع، كتاب المطلع على ألفاظ المقنع، قال: واللحية بكسر اللام هي الشعر النابت على اللحيين، اللحيين اللي هم عظم الفك، تمام؟ الشعر النابت على اللحيين والذقن اللي هو مجتمع اللحيين، وما قرب من ذلك، وهي بكسر اللام أي لحية، وجمعها لحا ولحن بكسر اللام وضمها، حكاهما الجوهري، تمام؟ يبقى اللحية، الأصل في اللحية الشعر النابت على اللحيين والذقن وما قرب من ذلك. طيب أولا، فعندنا بقى مجموعة من الأسئلة. أولا، هل العذار الذي هو مسامت أو موازي لفتحة الأذن، هل يدخل في اللحية أم لا؟ نقول: قال ابن سيدة، الإمام اللغوي المعروف الذي عاش في القرن الخامس، قال ابن سيدة: العذاران جانب اللحية، وهذا اللفظ يفهم منه أن العذارين من اللحية، أيضا نقول: قال في الغاية وشرحها، غاية المنتهى للشيخ مرعي اللي هو المصنف رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وشرحها، لمين؟ الشيخ مصطفى الرحيباني، هو مطالب أولي النهى، شرح غاية المنتهى. قال في الغاية وشرحها: وسنة بلوغ بالحلق، هذا ذكره في باب الايه؟ عند الكلام عن الحلق في الحج. وسنة بلوغ بحلق، العظمين عند منتهى الصدغين من الوجه. وسنة بلوغ بحلق، انت تبلغ بالحلق العظمين عند منتهى الصدغين من الوجه، لأن ابن عمر كان يقول للحالق: أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية، فهذا يدل كلام المصنف، ومع أثر ابن عمر رضي الله عنهما، يدل على أن الحد الفاصل، بين الرأس، شعر الرأس وشعر اللحية، هو الإيه؟ هو منتهى الصدغين. فالصدغ، الصدغ وما علاه، الصدغ وما علاه من شعر الرأس، لكن ما دون الصدغ هو العظار من اللحية. ما دون الصدغ وهو العظار من اللحية. فيبقى خلاص، يبقى احنا فهمنا أولا إن الشعر النابت على اللحيين اللي هو ما نسميه العارض أو العارضان، هذا من إيه؟ من اللحية. طيب والذقن طبعا من اللحية، يبقى العارضان من اللحية والذقن من اللحية، والآن العظار، العظار أو العظاران من اللحية. طيب ننتقل بعد ذلك للكلام عن، طبعا والصدغ ليس من اللحية كما ذكرنا، للكلام عن العنفقة، هل العنفقة من اللحية أم لا؟ نقول ظاهر كلام أئمتنا رضي الله عنهم أن العنفقة ليست من اللحية. العنفقة التي هي كما قلنا الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن، هذه ليست من الإيه؟ من اللحية. نقول قال أبو الخطاب اللي هو الإمام أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ ابن أحمد الكلوذاني رحمه الله تعالى، قال في متنه العظيم الهداية، قال وسواء في ذلك، وسواء في ذلك، هو بيتكلم حينئذ عن مسألة الغسل والتخليل في الوضوء. قال وسواء في ذلك شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، والعنفقة، فهو الآن غاير بين اللحية والعنفقة، فدل ذلك أن العنفقة عندهم ليست من اللحية. ثم قال ويجب غسل العظار والعارض وما استرسل من اللحية، فكأنه أيضا يشير بذلك أن العظار والعارض والمسترسل جميع ذلك من الإيه؟ من اللحية. تمام، جمع أجزاء اللحية إلى بعضها البعض. تمام، فهذا اللفظ يفهم منه أن العظار من اللحية، ويفهم منه أيضا أن العنفقة ليست من اللحية. ونقول أيضا قال المنقح المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، قال شعر غير اللحية، شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة وغير ذلك مثل اللحية في الحكم، على الصحيح من الإيه؟ على الصحيح من المذهب. طبعا مش في الحكم، في الحلق، ومش في الحلق، في مسألة الإيه؟ في مسألة الوضوء، في الغسل والتخليل. مش المراد طبعا إن لحية المرأة يحرم حلقها زي لحية الإيه؟ كان لها حكم اللحية بعدم الحلق يعني، لا طبعا، بل ينبغي إنها تحلقها لأن لحية المرأة مثلى. يبقى أولا، يبقى احنا فهمنا كده إن العارضان من اللحية، الذقن من اللحية، العظار من اللحية، العنفقة ليست من اللحية. طيب نقول أيضا نتكلم عن مسألة حد اللحية من الأسفل، يعني مسألة الشعر الذي تحت الحلق. نقول قال ابن هانئ في مسائله، سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه، من عارضيه، قلنا العارض هو الشعر النابت على ايه، او العارضين او العارضان هما الشعر النابت على الايه، على اللحيين. قال ياخذ من اللحيه ما فضل عن القبضه، ما زاد عن القبضه. قال قلت فحديث النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، قال ياخذ من طولها ومن تحت ايه، ومن تحت حلقه، يعني لا باس ان هو ياخذ من طولها، من طولها ومن تحت ايه، ومن تحت حلقه. قال ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. طيب يأخذ من طولها طبعا لأنه إيه؟ لأنه زاد عن القبضة، وجاء الإيه؟ وجاءت الآثار في ذلك كما سنبين إن شاء الله. أما ما تحت حلقه، يعني تحت مستوى الحلق، تحت مستوى الحلقة وتحت مستوى الحلقوم، هذا خارج عن الإيه؟ هذا خارج عن اللحية، اللي هو الشعر الذي يكون على الإيه؟ على العنق ونحو ذلك. تحت مستوى الحلق هذا خارج عن اللحية. طيب كلام أئمتنا رضي الله عنهم عندما ينبهون أن ما تحت الحلق لا بأس بحلقه، أو ما تحت الحلقوم لا بأس بحلقه لأنه خارج عن حد اللحية، هذا يفهم منه أن ما فوق الحلق داخل في حد اللحية، ما فوق الحلقوم داخل في حد اللحية. فهكذا يفهم من ذلك أن الشعر الذي هو تحت الحنك، الشعر الذي تحت الحنك هذا داخل في اللحية، داخل في إيه؟ في حكم اللحية. واضح يا مشايخ؟ يبقى احنا تكلمنا عن العارض والذقن والعذار والعنفقة وشعر الإيه؟ والشعر النابت تحت الحنك، وظاهر كلام الأئمة رضي الله عنه أنه داخل في إيه؟ داخل في حد اللحية، داخل في حد اللحية، لأنهم أخرجوا ما تحت الحلق أو ما تحت الحلقوم. مفهوم المخالفة أو يفهم من كلامهم أن ما فوق الحلقوم داخل في حد اللحية، ما فوق الحلقوم هو الشعر النابت تحت الحنك. بهذه بمجموع ما ذكرناه تبين حد اللحية. السؤال الثالث: ما دليل استحباب الإعفاء؟ ما دليل استحباب الإعفاء؟ نقول عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وروي: أعفوا اللحى وأعفوا اللحى وأوفوا اللحى وأرخوا اللحى وغير ذلك من الألفاظ. وحقيقة الإعفاء في اللغة الترك، وحقيقة الإعفاء في اللغة الترك، فاتركوا اللحى، أرخوا اللحى وغير ذلك. فمقتضى مقتضى ظاهر اللفظ مقتضى ظاهر اللفظ انك ايه، انك تترك اللحيه مطلقا، لا تاخذ منها شيئا. فلذلك استحببنا الايه، استحببنا الاعفاء. ونقول ايضا جاء اعفاء اللحيه وترك اللحيه ونحو ذلك في بعض روايات حديث سنن الفطره، جاء في بعض روايات حديث سنن الفطره. فنقول ظاهر اللفظ وظاهر هذه الالفاظ ارخوا اوفوا اعفوا، كل هذه الالفاظ تقتضي ان احنا نترك اللحيه مطلقا بغير تعرض لها. هذا هو المقتضى ايضا ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عنه صلى الله عليه وسلم ان لحيته كانت طويله جدا وكانت كثيفه جدا صلى الله عليه وسلم. وروي ان الصحابه كانوا يعرفون قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، يعني هم واقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون قراءته في الصلاه من اهتزاز لحيته. هذا يدل ان لحيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويله وكانت كثيفه، وكان لا يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بقص وبتقصير أو بجز أو غير ذلك. فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ومن ظاهر أمره علمنا أن الإيه؟ أن الإعفاء الإعفاء المطلق مستحب، الإعفاء المطلق وعدم التعرض وعدم الأخذ مستحب. طبعا احنا بنقول مستحب ليه؟ لأن مجرد الأخذ مش حرام، مجرد الأخذ أخذ ما زاد عن القبضة مش حرام، وحتى التقصير فوق القبضة ليس إيه؟ ليس بحرام، لكن الحرام هو الإيه؟ هو الحلق. فمطلق الإعفاء، مطلق الإعفاء واجب، لكن الإعفاء المطلق إيه؟ مستحب. واضح يا مشايخ؟ مطلق الإعفاء اللي هو وجود قدر من الإعفاء توجد معه لحية، هذا هو الواجب. لكن الإعفاء المطلق إنك تتركها مطلقا بغير تعرض، هذا هو الذي نقول عنه أنه مستحب. عشان بس ما حدش يقول احنا منين بنقول حلقها حرام ومنين بنقول ان الاعفاء مستحب. واضح؟ احنا بنقول الاعفاء هنا هو كما قلنا نريد الاعفاء المطلق، نتركها بالكليه. فتبين ذلك، تبين ذلك حتى ايه، حتى لا تتداخل يعني تتداخل المسائل. السؤال الرابع: ما دليل تحريم الحلق؟ طيب ما دليل تحريم الحلق؟ نقول أولا أنه من التشبه بالنساء والخناثة، وقد نهي عن ذلك، قد نهينا عن التشبه بالنساء، وقد نهينا أيضا عن التشبه بالتخنث ونحو ذلك يعني. وهذا جاء في كلام أهل العلم، جاء في كلام العلماء، جاء في كلام حتى بعض المتقدمين من بعض السلف، أن حلق اللحية من التشبه وأن حلق اللحية من التخنث ونحو ذلك. وجاء في كلام كثير من المتقدمين أهل العلم أن هذا، أن حلق اللحية فعل الخناثة وفعل المتخنثين. فهذا من التشبه بالنساء والخناثة، وقد نهينا عن ذلك، والنهي ها هنا للتحريم، فيقتضي أن حلق اللحية، يقتضي ذلك أن حلق اللحية محرم. أيضا لأنه مثلى، لأنه مثلى، والمثلى منهي عنها. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إن حلق اللحية مثلى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. صحيح المثلى منها مثلى محرمة ومنها مثلى مكروهة، لكن علمنا أنه إيه؟ أنه مثلى، وقال أهل العلم عنها إنها مثلى. طبعا عندما يجتمع أنها مثلى مع التشبه بالنساء والخناثة مع ما نذكره من الآثار والأحاديث، هذا بمجموع ذلك قلنا أن إيه؟ أن حلقها محرم. ايضا هناك اجماع الذي نقله ابن حزم، نقل ابن حزم ان حلق اللحيه ان حلق اللحيه وعدم حف الشوارب انه لا يجوز، انه لا يجوز. طبعا الاجماع فيه كلام، في سواء في ثبوته او حتى في دلالته، لكن ظاهر الإجماع أن إيه؟ أن حلق اللحية حرام، أن حلق اللحية حرام. أيضا هناك الأمر بالإعفاء والحلق نفي له بالكلية. هناك الأمر بالإعفاء والحلق نفي له بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أعفوا اللحى، أعفوا اللحى، فنقول فهمنا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الإعفاء هناك منه قدر الإعفاء درجات، كما قلنا هناك مطلق الإعفاء وهناك الإعفاء المطلق. من أخذ من لحيته؟ من قصرها؟ هل هو انتفى الإعفاء عنده بالكلية؟ انتفى في الإعفاء عنده بالكلية؟ نقول لا، الإعفاء لم ينتفي بالكلية، ولكن انتفى قدر من الإيه؟ قدر من الإعفاء، لكن لم ينتفي الإعفاء. هناك الإعفاء موجود، معنى الإعفاء موجود، هناك معنى الإعفاء موجود، لكنه ليس الإعفاء الكامل. لذا قلنا عن هذه الرتبة أنها إيه؟ أنها مكروهة، إلا ما وردت به الرخصة في مسألة ما زاد عن القبض. فقلنا هذه الرتبة مكروهة. أما الحلق بالكلية فهو ينافي مطلق الإعفاء. يعني هذا الإنسان الذي حلق بالكلية لم يأتي بأي شيء وبأي درجة من الشيء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلق نفي بالكلية أو ينافي بالكلية معنى الإعفاء الذي قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بمجموع ما ذكرنا بمسألة التشبه، هذا قضية التشبه بالنساء، أو أنه تأنس أو تخنس، أو مسألة أنه مثلى كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلنا جاء في يعني جاء الأثر عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره رضي الله عنهم ورحمه الله تعالى، ونهي النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجوسيا فحالق قد حلق لحيته، فقال من أمرك بهذا؟ فقال ربي، يريد سيده كسرى، فقال أما ربي فقد أمرني بهذه أو باللحية، أما ربي فقد أمرني بإعفاء اللحية وجز الشوارب أو جز الشارب، وهكذا. بمجموع هذه النصوص وبالإجماع أيضا الذي ذكر، بمجموع ما ذكرناه من الأدلة، قد توصلنا إلى إيه؟ إلى حرمة حلق اللحية. بعض الأمور قد تكون بعض هذه الأدلة قد تكون دلالتها ضعيفة، لكن بمجموع هذه الدلالات قد صرنا إلى إيه؟ إلى تحريم حلق اللحية. السؤال الخامس، ما دليل قول المصنف لا ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة؟ نقول ما دليله ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم بغير نكير، كابن عمر وكأبي هريرة رضي الله عنهم، ومذهب الصحابي من المخصصات. يعني مذهب الصحابي عندنا مما يخصص به الحديث ومما يفسر به الحديث. فعندنا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وعندنا فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وروي ذلك أيضا عن غيرهما من الصحابة، ولم يعرف لهما مخالف، ولم يعرف من أنكر عليهما. فهذا مذهب صحابي يفسر به النص ويخصص به النص، وهو عندنا حجة في ذلك، وعندنا حجة في ذلك كما سنبين في درس الأصول إن شاء الله تعالى. فبالتالي بنينا على ذلك أنه إيه؟ أنه يباح أخذ ما زاد على القبضة، وإن كان الأولى هو والأكمل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإيه؟ بعدم الأخذ من اللحية وعدم التعرض لها، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته إيه؟ كانت لحيته كثيفة، وكانت لحيته طويلة، وحتى جاءت بعض الآثار التي تصف لحيته ونحو ذلك، كما قلنا أنها كانت تهتز في الصلاة، أو يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اهتزاز اللحية. هذا يدل على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي لحيته من غير تقصير، ففعل ذلك أولى، فعل ذلك أولى. لكن يعني من أخذ ما زاد على القبضة لا نقول أنه قد فعل مكروها أو محرما لأجل إيه؟ لأجل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا نقول روي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. كما قلنا أولا هذا السند ضعيف، وثانيا يخالف ما يفهم أو يخالف المفهوم مما ثبت بأسانيد صحيحة. لذلك قال بعض أهل العلم عن متن ذلك الحديث أنه منكر لأجل ذلك يعني. لكن يعني أصحابنا والفقهاء عموما يعني يذكرون هذا الحديث من باب الاستئناس به في مسألة إن يعني إن هو لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، وإن هو يحمل الحديث في أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بأنه إيه؟ بأنه ما زاد على القبضة، وأنه ما تتغير من الشعر ونحو ذلك. لكن نقول هذا الحديث ضعيف ومخالف لما إيه؟ لما يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به ولا يعمل به، ويكفينا فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. يكفينا فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل. وقبله أفضل. عندنا عدة أسئلة: ما تعريف الختان؟ وما دليل وجوبه؟ وما دليل تخصيص الوجوب بالبلوغ؟ هو قال عند البلوغ، لماذا الختان واجب عند البلوغ؟ وما وجه أفضلية الختان قبله، قبل البلوغ؟ وما الذي ينبغي مراعاته عند الختان؟ طيب، أولا ما تعريف الختان؟ نقول ختان الذكر هو أخذ جلدة حشفة الذكر. ختان الذكر هو أخذ جلدة حشفة الذكر أو أكثرها، وتسمى القلفة والغرلة. وتسمى القلفة والغرلة. نقول حشفة الذكر التي تكون في طرف الذكر، هذه الحشفة يولد الذكر، وهذه الحشفة مغطاة بجلدة، هذه الجلدة تسمى القلفة أو تسمى الغرلة. في الختان نقص هذه الجلدة التي تغطي الحشفة، يعني هذه القلفة، نزيل نقطع هذه القلفة أو نقطع هذه الغرلة، فتظهر الحشفة، تكون غير مغطاة بالقلفة أو الغرلة. مش لا يشترط إزالة جميع القلفة، يكفي أن يؤخذ أكثرها. يبقى أخذ جلدة حشفة الذكر أو أكثرها، والجلدة هذه تسمى القلفة والغرلة. هذا ختان الذكر. أما ختان الأنثى فهو أخذ بعض جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. أخذ بعض جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. تشبه عرف الديك، يبقى هي جلدة فوق محل الإيلاج وتشبه عرف الديك. وتشبه عرف الديك، وليست هذه الجلدة، وهي جلدة تشبه عرف الديك، وليست ما نسميه الآن البظر. يبقى الختان، ختان الأنثى عندنا، ليس قطع ما نسميه الآن البظر، ولكن هو إيه؟ وهذا طبعا مما يشنعون به، أن الختان فيه قطع الكامل البظر أو قدر كبير من البظر أو حتى جزء من البظر، لكن الحق إن الختان هو ليس البظر، لأن هذه البظر يعني قطع من اللحم. أما المراد هو أخذ جلدة، وليس لحما، وليس البظر نفس البظر، ولكن أخذ الجلدة التي تغطي البظر كالقلفة التي تغطي الحشفة. لذلك حتى المرأة غير المختتنة يقال لها قلفاء كالرجل، يقال لها قلفاء كالرجل. فالمراد أخذ بعض الجلد التي تشبه عرف الديك، وليس أخذ الإيه؟ وليس أخذ البظر الذي يغطى بهذه الجلدة. فالكلام عن إن الختان فيه قطع للبظر الذي هو مجتمع ومكتنز بالأعصاب الحسية أو نحو ذلك، الكلام هنا في الختان ليس عن قطع البظر، فضلا عن يكون قطع جميع البظر أو أكثر البظر كما يفعل في بعض الثقافات وفي بعض العادات، لكن نحن نريد مجرد إزالة الجلد كما يفعل في الإيه؟ كما يفعل في الذكر، إزالة الجلد التي هي توازي القلفة عند الذكر. واضح يا شيخ؟ أيضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي الجلد التي تؤخذ يعني في ختان المرأة كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين فوق مدخل الذكر، وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة. ما هو أصلها الذي يبقى كالنواة؟ هو البظر، أو ما نسميه الآن البظر. العرب يفهم من كلام العرب أن جميع ذلك كانوا يسمونه البظر، بل حتى كان يقول على يعني بعضهم كان يقول أن البظر يطلق على جميع الفرج أصلا، لكن الذي يبقى أصلها كالنواة اللي هو البظر. فالقطع لا يكون للبظر، وإنما يكون للإيه؟ يكون للجلد التي تشبه عرف الديك، التي تكون فوق الإيه؟ فوق البظر، التي تكون بارزة وتغطيه كالقلفة. واضح يا شيخ؟ هذه مسألة ينبغي أن تعرف وينبغي أن تفهم. طبعا هناك يفهم من كلام بعض أهل العلم أن الختان هو قطع شيء يسير جدا من البظر، وهذا أيضا يعني ليس فيه ذلك التهويل الذي يهول به العلمانيون. لكن ينبغي أيضا أن ننبه يا مشايخ أن هناك ممارسات خاطئة وإجرامية تسمى ختانا، يعني كالتعرض للبذر وقطع بعض البذر او قطع اكثر البذر او قطع جميع البذر او حتى يعني اخذ ما فوق ذلك اصلا. فهذا كل هذا شيء اجرامي ويحدث في بعض العادات وفي بعض الاعراف، والناس يسمونه ختان. هذا ليس بختان، هذا ينبغي ان يتصدى لذلك، ان يبين الختان الشرعي الختان السني من الختان هذا الذي وهذا الشيء الإجرامي الذي يسمونه الناس ختان، ويحدث بالفعل في بعض الأعراف وفي بعض البلدان وفي بعض القرى ونحو ذلك. هذا ليس بختان، هذا ليس له علاقة بالشرع، تمام؟ فينبغي أن نفصل وأن نبين ذلك بشكل واضح، ولا ينبغي أن هو نستمع للدعوات أن الختان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا ويشوه ويؤدي إلى كذا من المضار. أي ختان تريدون؟ أي ختان؟ هذا الختان الشرعي السني، هذا ليس فيه شيء من ذلك، واضح بين. أم تريدون هذا الختان البدعي؟ نحن أصلا هذا ليس بختان، لا تربطونه بالشرع ولا تربطونه بذلك اللفظ الذي قد صار يعني اصطلاحا شرعيا. فينبغي أن إيه؟ أن ينبه على ذلك وأن ينتبه لذلك. ما دليل وجوبه؟ ما دليل وجوب الختان؟ نقول دليله قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ونقول والختان من ملة إبراهيم عليه السلام، لأنه من أهم الأمور التي نقلت عن إبراهيم عليه السلام أنه قد اختتن وقد بلغ 80 عاما. طبعا الختان في هذا السن مؤلم جدا، خاصة أنه قد اختتن بنفسه، فشيء مؤلم جدا وشيء فيه مشقة على النفس. فهو لم يكن واجبا على إبراهيم عليه السلام، لما كان ينبغي أن يتحمل هذه المشقة. فهذا يدل على وجوبه، يعني فعله من إبراهيم عليه السلام في هذه السن يدل على إيه؟ على وجوبه. وحكاية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر، هذا يدل على أن ذلك من ملة إبراهيم، ولم يأتي في ديننا ما يرد ذلك. فينبغي أن نعمل بملة إبراهيم، يعني لأن يعني أمرنا أصلا باتباعها. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونقول والختان من ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الختان من ملته، وقد أثنى عليه بذلك، ذكر من فضله أنه قد التزم هذه الملة مع كبر سنه وتحمل هذه المشقة اتباعا لإيه؟ للملة التي قد أمره الله جل وعلا بها. فهذا يدل على أننا مأمورون بها كذلك. ونقول أيضا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف رضي الله عنهم، قالوا: لا تسمي العرب الحنيفة إلا لمن حج واختتن. لا تسمي العرب الحنيفة إلا لمن حج واختتن. فالعرب عندما نزلت عليهم هذه الآية: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا كما قلنا أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله إبراهيم عليه السلام يدل على أن ذلك هذا الختام من ملة إبراهيم. لكن أيضا العرب في لغتها وفي عرفها أن الحنيف هو من حج واختتن، وأن هذا شعار لإبراهيم عليه السلام، الحج والختان. فالعرب عندما تسمع اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا يقع في إيه؟ يقع في نفسهم ويقع في روعهم أن المراد والإيه؟ المراد هو الحج والاختتان وغير ذلك مما قد عرفوه واستقر في نفوسهم من ملة إبراهيم عليه السلام. فهذا من أهم الأدلة على وجوب الإيه؟ على وجوب الختان. أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا الحديث طبعا حديث ضعيف، ولكن يعني عليه العمل عند أهل العلم ويتناقلون معناه بغير نكير كثير من الأئمة رضي الله عنهم. أيضا روي مرسلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا. والحديث المرسل خاصة الحديث المرسل الذي تلقاه الأئمة وتلقته الأئمة بالقبول هو عندنا من الأحاديث التي ينبغي أن تعمل، وكما سأتكلم عن ذلك ونبينه إن شاء الله بالتفصيل في أصول الفقه. فالحديث المرسل مقبول عندنا ويعمل به عندنا، خاصة مع وجود هذه القرائن التي نذكرها وتكلمنا عنها، ومع تلقي الأئمة رضي الله عنهم له بالقبول. أيضا روي بسند ضعيف مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأقلف لا يحج بيت الله حتى يختتن، يعني ينهى عن ذلك. أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي عنه، قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره، أي الأقلف، حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، لا حج له ولا صلاة. ومذهب الصحابي عندنا حجة، مذهب الصحابي عندنا حجة، ما لم يأت ما إيه؟ ما يخالفه، ولم يأت ما يخالفه، بل أتى وهو ورد ما يعضده. واضح يا شيخ؟ فهو حجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف لا تجوز شهادته، الأقلف لا تجوز شهادته. وعنه رضي الله عنهما أن الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. طبعا هذا كله يدل على إيه؟ على التحريم، على أن عدم الختان محرم. وأيضا روي مثل ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. فبمجموع ذلك يفهم منه أن الإيه؟ أن الختان واجب، أن الختان واجب. عندنا الآية ودلالة الآية وما تفهمه العرب من الآية، وعند الأحاديث المرسلة والضعيفة التي هي مقبولة ومستعملة عند أهل العلم، خاصة مع تلقي أهل العلم لها بالقبول، وعندنا مذهب الصحابي الذي هو حجة. طيب، نقول: والختان مشروع في حق الرجال والنساء جميعا، يعني متفق، من المتفق عليه ومن المجمع عليه أن الختان مشروع في حق الرجال والنساء، وأن النساء العرب كن يختتن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد التنزيل. فحينئذ ولأجل ذلك لا وجه لتخصيص الحكم بالرجال كبقية الأحكام. يعني كل الأحكام التي تنزل ويخاطب بها الرجال يدخل فيها النساء أم لا يدخل فيها النساء؟ يدخل فيها النساء. واضح؟ يبقى كل الأحكام التي يخاطب بها الرجال يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها النساء، طالما النساء لها مدخل، طالما النساء لهن مدخل في ذلك الحكم، في مدخلية للنساء في ذلك الإيه؟ في ذلك الحكم. السؤال: هل هناك مدخلية للنساء في ذلك الحكم؟ هل الختان شيء خاص بالرجال عشان يختص الحكم بهم أو يختص الخطاب بهم؟ نقول: لا، المرأة تدخل في ذلك الحكم، لأن المرأة كانت تختتن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يشمل الخطاب الرجال والنساء جميعا. وقال أصحابنا أيضا رضي الله عنهم: لأن هناك فضلة، يعني هناك جلدة زائدة عند المرأة كالرجل، فوجب إزالتها كالرجل، فوجب إزالتها كالرجل. هذا أيضا يؤكد ويدل أن احنا الكلام ليس عن ما نسميه الآن بظرا، ولكن الكلام عن الجلدة الزائدة التي تغطي ذلك. طيب، ما دليل تخصيص الوجوب بالبلوغ؟ ما دليل تخصيص الوجوب بالبلوغ؟ نقول: الأصل أن الحكم يتعلق بالمختون الذي يختتن، خلاص، الأصل أن الحكم يتعلق به وليس بوليه. وهذا المر الأقلف هذا هو غير مكلف قبل البلوغ، فبالتالي لن يخاطب بالتكليف إلا إيه؟ إلا عند البلوغ. يبقى الحكم الأصل أنه متعلق بهذا الأقلف، هو مخاطب بأن إيه؟ بأن يختتن، وليس بوليه، وليس بوليه. وهذا المكلف، هذا الأقلف لن يخاطب بذلك الحكم حتى إيه؟ حتى يبلغ. فبالتالي لا ليس هناك وجوب قبل البلوغ، ليس هناك وجوب قبل البلوغ. طيب، ما الذي يدل على أن، أو ما الذي يؤكد ويعضد أن الحكم أو الأمر بالختان راجع إلى الأقلف نفسه وليس إلى وليه؟ نقول: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري، هذا رواه البخاري، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. فلو كان الختان للصبي واجب على الولي نفسه، واجب على الولي نفسه، لكان ينبغي أن يبادر إلى ذلك فورا، لكان ينبغي أن يبادر إلى ذلك فورا. لكن الختان هو واجب على إيه؟ واجب على نفس الصبي عندما يبلغ، واجب على نفس الصبي عندما يبلغ، ليس على وليه. لكن من حسن التربية ومن حسن التأديب ومن كمال التنشئة أن وليه يبادر إيه؟ يبادر بذلك. واضح؟ طيب، ما وجه أفضلية الختان قبل البلوغ؟ وما ذكرناه، ما ذكرناه، نقول: لأنه أسرع برءا، لأنه أسرع برءا، ولينشأ الصبي على أكمل الأحوال، لأنه أفضل، لأنه أقل إيلاما وأسرع برءا وأهون جدا على الصبي. وأيضا لينشأ الصبي على أكمل الأحوال وعلى أفضلها وهو الختان. فهذا هو وجه أفضلية الإيه؟ أفضلية الختان قبل البلوغ، وإن كان حينئذ مستحبا وليس واجبا. وحينئذ وذكر الخلوتي في ذلك الموضع في حاشية المنتهى أن هذا الموضع يزاد على المواضع التي المسنون فيها أفضل من الواجب. الأصل أن الواجب أفضل من المسنون مطلقا، الواجب أفضل من المسنون مطلقا، إلا في مواضع قد عدها الإمام السيوطي 3 مواضع وذكرها ونظمها. فالخلوة استدركها هنا فقال هذا موضع رابع يزاد على المواضع التي المسنون فيها أفضل من الواجب. المواضع الـ3 نظمها السيوطي وذكرها في الأشباه والنظائر، قال: الفرض أفضل من تطوع عابدي حتى ولو قد جاء منه بأكثري، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبرة معسري. واضح؟ يبقى الفرض أفضل من تطوع عابدي حتى ولو قد جاء منه بأكثر، يعني الفرض أفضل من كثير تطوع ومن كثير نفل، إلا 3 حالات النفل فيها أفضل. التطهر قبل الوقت، لأن التطهر الوضوء إمتى؟ خلاص؟ إمتى؟ إن قمتم أو إذا قمتم إلى الصلاة. يبقى التطهر واجب إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة، حينئذ يجب الإيه؟ يجب الوضوء. قبل ذلك مستحب، قبل ذلك مستحب، والمستحب أفضل إنك أنت تبادر وإنك تتوضأ حتى ولو قبل إرادة الصلاة. هذا أفضل من أن تؤخر الوضوء إلى محل الفرض، إلى محل الوجوب. وابتداء للسلام، ابتداء السلام مستحب، ورد السلام إيه؟ ورد السلام واجب، ورد السلام واجب. وخير الرجلين من إيه؟ من يبدأ بالسلام. فابتداء السلام والمستحب أفضل من رد السلام الإيه؟ الواجب. والحالة الثالثة إبراء المعسر. إبراء المعسر يعني إذا أعطيت رجلا قرضا أو دينا وهذا الرجل قد أعسر، الواجب عليك أن إيه؟ أن ترجئه، أن تنظره، تؤخر الإيه؟ تؤخر أخذ الدين، لأنه معسر، هذا واجب عليك. لكن المستحب هو أن إيه؟ هو أنك تبرئ ذلك المعسر، أن تسقط الدين أو أن تسقط بعض الدين. وحينئذ الواجب أو النفل والمستحب أفضل من الإيه؟ أفضل من الواجب، وهو الإنظار أو الإرجاء، أنك تؤخره. الإسقاط والإبراء أولى من الإيه؟ من التأخير والإيه؟ والإرجاء. فهذه 3 مواطن. زودنا كده لما الخلوات استشكل أو استدرك موطنا رابعا، وهو الإيه؟ هو مسألة إن الإيه؟ الختان قبل البلوغ، وهو حتى نظم بالثالث عشان يتم بها الإيه؟ يتم بها الكلام. قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. وكذا بلوغ المرء كذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. عقد طبعا الإمام المكثر هو مين؟ هو السيوطي. طبعا رجل مكثر جدا ما شاء الله، يعني والله لا ندري، سبحان الله، يعني هذا يعني سبحان يعني كيف هناك عمر قد استوعب كل هذه الكتابات التي كتبها السيوطي على ما فيها من قد تدقيق وتحرير. يعني دعك من ممن يطعنون في السيوطي وأخوان حاطب بليل وهذا الكلام الذي يعني لن تسمعه إلا من رجل يعني لا يبلغ أن يكون شعرة في صدر السيوطي رحمه الله تعالى. هذا أصلا عموما لا يصح الكلام عن العلماء وعن الفقهاء بهذه الطريقة. أنت استفدت يعني لو فرضا السيوطي حاطب ليل، أنت استفدت لما قلت هذه الكلمة؟ ما استفدتش شيء ولا حاجة. ولكن أي حد يعرف يقرأ كتاب مثلا زي كتاب الأشباه والنظائر يعني لا يصدق هذه الكلمة. السيوطي يستدرك فيه استدراكات دقيقة جدا يدل على الإلمام بإيه؟ بمسائل الفقه. استدراكات لطيفة، صحيح هو يجمع فيه جمع فيه جمع كثير، لكن هناك أيضا نظر للسيوطي، هناك استدراكات وهناك دقائق يذكرها. نفس الفكرة حتى في كتبه النحوية وفي كتبه اللغوية، هناك دقائق للسيوطي ليس مجرد جمع. يعرف ذلك إيه؟ يعني عرف ذلك من عرفه وإيه؟ وجهله من جهله. فعموما ينبغي يعني سواء حتى لو كان هناك من الأئمة هو حاطب ليل ويكثر من الجمع ونحو ذلك، ما ينفعش، لا يصح إن احنا نتكلم عن أئمتنا بهذا الشكل. أنت تستفيد إلى لما تفعل ذلك يعني. فيعني هذا ليس من تمام الأدب، الكلام عن الأئمة والكلام عن فقهاء بهذه الصورة، ليس هناك داعي. يعني نفس الفكرة، عندما يستحضر تأتي صورة إمام، تأتي صورة رجل، أو يأتي اسم رجل من الأصحاب أو من غيره من الفقهاء، ويقول قائل والله هذا يعني هذا ليس من كبار أصحابنا، والله هذا أو ليس من كبار الفقهاء، هذا فقيه متوسط، أو هذا، وهذا رجل مشهور من أهل العلم، له احترام، وعندما يذكره الأصحاب أو يذكره الفقهاء أو يذكره العلماء في كتبهم يذكرونه بالإجلال والتعظيم ونحو ذلك، يعني هذا لا يصح، هذا لا يصح. تهوين العلماء في النفوس هذا لا يصح. فتم به عقد الإمام المكثري. فسبحان الله، يعني تجد عندما تتأمل سبحان الله على البركة في العمر، هذه المؤلفات العظيمة الكثيرة في شتى فروع العلم التي كتب فيها الإيه؟ السيوطي رحمه الله تعالى. وحتى تنظر كثير من الأئمة المكثرون تتعجب، يعني حتى هذا ليس زمن، كانوا في زمن يعني زمن الأدوات فيه فقيرة جدا. تخيل زمن يعني ليس هناك كهرباء، ليس هناك إضاءات، هذه الإضاءات وهذه المعدات وهذه الأقلام، كان ورق عادي جدا، وكانت محابر، ليس هناك، ما فيش بقى لابتوب ولا كمبيوترز ولا فيه وفي الوورد ولا المكتبة الشاملة والكابي والبيست وهذه الأشياء، لا أبدا. يعني أنا دايما أفكر في هذا، مثلا المرداوي، عندما أتخيل المرداوي وهو يكتب الإنصاف وهو يمر على هذا الكم المرعب من الكتب في كل مسألة، أمر مرعب جدا. يعني عندما تتصور ذلك وإنسان ينظر في نفسه وهو قاعد عمال يحقق مسألة يقعد فيها بالأيام، باليومين، مسألة واحدة سطر واحد يقعد فيها باليومين والثلاثة والأربعة، ومعاه المكتبة الشاملة ومعاه الحاجات الإلكترونية ومعاه كذا ومعاه كذا، وهو يعمل سيرش، مش مثلا يمشي يفر الكتاب عشان يوصل لحرف، لا، بيعمل سيرش بسهولة، بحث بسهولة، يوصل للإيه، يوصل للمكان بأقل جهد، ومع ذلك يقعد في المسألة باليومين والثلاثة والأربعة في حرف واحد والله، أو في كلمة واحدة يحققها. تجد الأئمة سبحان الله ينقل من مئات الكتب، وينقل في ضوء، في ضوء مصباح، يعني في ضوء مصباح، في ضوء شعلة، ومحابر وأوراق، والكتب مخطوطات مهترئة، ومش حتى مش مفهرسة والكلام ده كله، فضلا انها تكون في خاصية البحث ومثل ذلك. فيعني باغي الإنسان يستحضر هذا ليعرف كم التعب وكم البذل الذي بذله أئمتنا رضي الله عنهم ليحفظوا لنا ذلك العلم ولينقل لنا ذلك العلم. وهذا، وإن الإنسان استحضر ذلك أنزلهم منزلتهم، وأكثر من الدعاء لهم، ومن إهداء ثواب الأعمال إليهم، ومن الدعاء لهم، ومن نشر فضائلهم، ومن نشر محاسنهم، ومن طي كل نقيصة يمكن أن تلحق بأحدهم. يعني هذا من الأدب الواجب مع الأئمة رضي الله عنه. السؤال الخامس: ما الذي ينبغي مراعاته عند الختان؟ ما الذي ينبغي مراعاته عند الختان؟ نقول أولا حكم الختان مقيد بعدم الخوف على النفس وعدم منع الأطباء، وهذا ذكره أصحابنا رضي الله عنهم. حكم الختان مقيد بعدم الخوف على النفس وعدم منع الأطباء. فأنت لو ذهبت إلى الطبيب وقال والله هذا الطفل، أو أنت أيها الرجل، أو هذه الفتاة ونحو ذلك، الختان سيضرها طبيا، سيضرها مثلا، هو يعني عنده قابلية زيادة للنزيف أو نحو ذلك، حينئذ لا، يعني لا ينبغي أن هو إيه؟ يعني لا يكون الختان حينئذ واجبا، بل قد يكون محرما، يكون محرما. فلا ينبغي أن تؤذي الإيه؟ أن تؤذي الولد أو الابن أو الابنة ونحو ذلك، بداعي أو بادعاء لاتباع الإيه؟ بيدعي اتباع الشرع، هذا ليس اتباعا للشرع. فحكم الختان مقيد بعدم الخوف على النفس وعدم منع الأطباء، وعدم منع الأطباء هذا هام. ثانيا نقول يستحب أن يؤخذ اليسير من جلدة الأنثى، يعني هذه الجلدة التي هي كعرف الديك، ليست اللحم لكن الجلدة، هذه الجلدة مع ذلك الذي يستحب هو أن يؤخذ اليسير، اليسير منها فقط، اليسير منها فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأم عطية وكانت تخت النساء، إذا أخفضتي فأشمي ولا إيه ولا تنهكي، إذا أخفضتي فأشمي ولا تنهكي، فإن ذلك الإخفاض، مجرد الإيه، مجرد الخفض أو الإخفاض، هذا أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. يبقى إذا أخفضت فأشمي، مجرد الإيه، مجرد إشمام، شيء يسير جدا. تمام. ونهى النبي عن الإنهاك اللي هو القطع الزائد، فإن ذلك اللي هو الإشمام، الشيء اليسير، القطع اليسير، أحظى للمرأة وأحب الإيه، وأحب إلى البعل، وأحب إلى البعل. وفي رواية أحظى للوجه وأحب إلى البعل، أو أنظر للوجه وأحظى إلى البعل. فهذا أمر أيضا إيه، أيضا هام. ثالثا، عن الإمام أحمد رواية بأن الختان يجب على الرجال دون النساء، وهذه اختارها الموفق والشارح وابن عبدوس وابن عبيدان وغيرهم. لماذا أو غيرهم؟ لماذا نذكر ذلك؟ نذكر ذلك لأن العمل في أكثر بلدان المسلمين على هذه الرواية. العمل في أكثر بلدان المسلمين على هذه الرواية. لذلك ينبغي للمفتي أن ينتبه لذلك ولو كان حنبليا. هذه مسألة في يعني يعتبرها الكثير من المشاكل. أولا، بعض الناس بسبب بعض الدعايات المغرضة ونحو ذلك، والتشديد في هذه المسألة أو التهويل في هذه المسألة، أصبحوا يخافون من مسألة الإيه؟ من مسألة ختان الإناث، من ختان بناتهم. تمام؟ هذه واحدة. الثانية، أنه بالفعل هناك كثير، ليس باليسير، كثير من الممارسات الخاطئة في ختان الإناث. هناك جهل، وهناك تعدي، وهناك إجرام في حق الإيه؟ في حق البنات، هذا يحدث. تمام؟ فيعني فحينئذ ينبغي للمفتي، وإن كان حنبليا، أن يعني ألا يشدد في هذه المسألة، ألا يشدد في هذه المسألة، خاصة في البلدان كبلادنا. حتى ذكر بعض أئمتنا المتأخرين، أظن ابن بدران في فتاويه، أظن ذكر أن هذه الرواية هي التي صار عليها العمل في جميع بلدان المسلمين، حتى البلدان التي يغلو فيها إيه، يغلو فيها وجود الحنابلة، هو إيه، أنه مستحب للنساء وليس إيه؟ وليس بواجب. فإمام إيه صح، ينبغي أن أنت قدر الإمكان أنت لا تشدد في هذا، وأن يكون عندك استحضار للرواية الأخرى، عندك استحضار للرواية الأخرى لأجل ما ذكرنا. لأن أنت ما ينفعش أن أنت تشدد على المستفتي وتحصره في قول هو أنت تعلم أنه يعني قد لا يأخذ به، وقد يعرضه كثير من الناس، ويعرضه الأهل، وتقع منازعات بسبب ذلك. فأنت الأولى والأفضل في مثل هذا، إن وجدت وإن ظننت أو غلب على ظنك أنه لن يكون هناك تطبيقا، لن يكون هناك تطبيق صحيح وشرعي للختان، أو أن الناس لن تلتزم بذلك الحكم وحكم الوجوب، وسيكون وأنت بذلك بتلك الفتوى ستدفعهم إلى مخالفة الفتية وإلى الوقوع في الإثم والوقوع في الحرام. فالأولى حينئذ ومن الفقه أنك أنت تهون في هذه المسألة، وأن تفتي بالرواية الأخرى، خاصة أن هذا الحكم هو الذي عليه العمل في بلدان المسلمين. هذا من فقه المفتي، هذا من فقه المفتي. لكن طبعا مش معنى كده ان احنا نتساهل ونهون في ذلك الامر حتى تختفي تلك السنه، يعني حتى القول بانها سنه، يعني لا يصح ان احنا تحت الضغط الفكري الذي يمارس على المسلمين لانهاء او للتوقف مطلقا عن ختان الاناث، لا يصح ان احنا نستجيب لذلك، لكن نسدد ونقارب، يكون هناك سياسه شد وارخاء، شد وارخاء. واضح يا شيخ؟ لان احنا نهون منها مطلقا، وان احنا نقول للناس لا خلاص اتركوا الختان حتى تموت هذه السنه، وحتى تموت هذه الشعيره بالكليه، ولا ايضا يصح ان احنا نشدد فيها تشديدا يعني عظيما، يعني يكون فيه مشقة على الناس، ويكون فيه إيقاع للخلق في الحرام، فيكون فيه توعية، ويكون فيه تبيين، ويكون فيه شرح، ويكون فيه دعوة إلى ذلك، ودعوة للتطبيق الصحيح، ودعوة للأخذ بالاحتياطات والتأكيد على هذا، لكن بدون إيه؟ بدون تشديد. لكن لا ينبغي إن إحنا لا نتهاون في الشعائر حتى تسقط بالكلية، وكذلك لا ينبغي إن إحنا إيه؟ لا ينبغي إن إحنا ان احنا نشدد ونلزم الناس حتى ينفروا من الدين، وحتى يقعوا في الايه، في الحرام. فيكون هناك سياسة. هذه من الامور الهامة التي ينبغي ان تتوفر في المفتي، تتوفر في العالم والفقيه. لا ذكرناه. طيب هناك تتمة، طبعا انتهى هنا، انتهى الفصل وانتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. هناك تتمة بعض الأحكام الهامة التي يذكرها أصحابنا في هذا الموطن، والتي يعني يحسن بالمتفقه أن يطلع عليها وألا تغيب عنه. من ذلك أننا نقول يسن الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا، أي يوما ويوما. يبقى يسن، يستحب الامتشاط، الإنسان يصرح شعره، يمتشط، تمام، يترجل، يصرح شعره. والادهان، الادهان في البدن والإيه والشعر، الادهان في البدن حتى لا يكون الإيه، حتى يكون الشعر جافا أشعثا، يدهن شعره بحيث أن الشعر يكون إيه، يكون لينا، يكون لينا، يكون ساكنا، مش يكون ثائر ويكون أشعث. فيسن الامتشاط والادهان في بدن، وشعر غبا، أي يوما ويوما. يوما المراد بيه، وكما قال أصحابنا، المراد بذلك عدم المبالغة. لكن هو لو شعره مثلا كان، أو كان في منطقة حارة جدا، أو كان هو يحتاج، شعره يحتاج وجسده يحتاج إلى الادهان كل يوم، لا بأس، لا بأس، وحينئذ يكون قد أتى بالمستحب. لكن المراد التوسط والاقتصاد، إن هو لا، إنسان لا يبالغ ولا يترك، لا يبالغ ولا يترك، أن يفعل الأصلح للبدن كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المرة السابقة. أيضا يسن تخمير الإناء، يسن تخمير الإناء، تغطية الإناء، ولو بأن يعرض عليه عودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسن تخمير الإناء ولو بأن يعرض عليه عودا. خمره بأي شيء، ولو هتحط عود فقط، تأتي بسواك كده وتحطه فوق الإناء. وأيضا يسن إيكاء السقاء، إيكاء السقاء، تقفل السقاء، أو لو عندك كوباية تغطيها أو تقلبها، تمام، إيكاء السقاء إذا أمسى، إذا أمسى، وجاءت فيه آثار. ويسن النظر في الوصية ونفض الفراش عند إرادة النوم، هذا جاءت فيه الآثار، وجاء فيه كلام من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وندب النبي صلى الله عليه وسلم. يسن النظر في الوصية، لا ينبغي إنسان أن يبيت، ليلتين، أو يبيت ليلة وليس عنده إيه، ليس عنده وصيته مكتوبة. فيسن النظر في الوصية، ويسن نفض الفراش عند إرادة الإيه؟ عند إرادة النوم، قد جاءت الآثار بجميع ذلك. ويسن أيضا وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم، ويسن النوم على الجنب الأيمن، وأن يجعل الوجه تلقاء القبلة، وأن يقول ما ورد، من أذكار الإيه؟ من أذكار النوم، كقوله بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويقرأ سورة السجدة وسورة تبارك وغير ذلك من الإيه؟ من الآثار. أيضا يكره النوم على البطن، وقد جاء فيه تجديد من النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد صحابيا نائما على بطنه، فهذا فيه تجديد، فيكره بشدة النوم على الإيه؟ طبعا الحديث فيه مقال، لكن إيه؟ لكن يؤخذ فيه، أو يؤخذ به في نحو ذلك. ويكره النوم على البطن، ويكره أيضا النوم على القفا، يكره النوم على القفا إن خاف، انكشاف عورته، إن خاف انكشاف عورته. وعموما يعني يكره النوم في أي موطن يخشى معه الإنسان أن تنكشف، عورته. ويكره نوم الرجل وحده، ويكره نوم الرجل وحده، وسفره وحده، ويكره نوم الرجل وحده وسفره وحده. يعني يجتهد في أن ينام ومعه في البيت أحد، وأن يسافر معه أحد، لا يسافر بمفرده، وكذلك لا ينام في البيت إيه؟ بمفرده، يكون معه صحبة قدر الإمكان. طبعا هذا إيه؟ طبعا يعني كما قلنا الكراهة تسقط بالحاجة، طبعا إن كان هناك حاجة ليس معه أحد ولا يستطيع أن يدخل غرباء المنزل ونحو ذلك، لا إشكال، حينئذ تسقط الكراهة. السفر الأولى، يعني السفر الأولى، النوم ماشي لأعذار كثيرة ممكن تأتي، الإنسان لا يستطيع أن ينام معه أحد، لكن السفر الأولى الإنسان قدر الإمكان أن يكون، له صحبة في السفر، يعني الإنسان يحرص، على ذلك قدر الإمكان. أيضا يكره النوم والجلوس بين الظل والشمس، يكره النوم والجلوس بين الظل والشمس، ما يكونش الإنسان واقف ونصف جسده ونصف جسمه في الظل والنصف الآخر في الشمس، هذا غير صحيح، قد جاءت الآثار بالنهي عن ذلك. أيضا يكره القزع، يكره القزع، وهو حلق بعض شعر الرأس وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع المنهي عنه، هذا هو القزع المكروه. يبقى القزع مكروه، يكره القزع. ما هو القزع المكروه؟ حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. أما تدريج الرأس، بعض الناس يظن أن القزع هو أن بعض الشعر يكون أطول من بعض، هذا نظن أن هذا قزع، هذا غير صحيح. القزع حلق أو ما يكون قريبا من الحلق، في معنى الحلق كما ذكرنا في اللحية، هو الحلق بعض شعر الرأس وترك البعض. لكن وجود كون بعض شعر الرأس أطول من البعض أو أقصر من البعض الآخر يعني متدرجا هكذا، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه. لكن حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع المكروه. وقال أصحابنا ويحرم نمص، ويحرم نمص. والنمص هو نتف شعر الوجه. النمص هو نتف شعر الوجه، وليس الحلق وليس الحف. يبقى الحف والحلق لا إشكال فيهما. يبقى المرأة أن تحف وجهها وأن تحلق وجهها لا إشكال، لكن النمص عندنا هو النتف فقط، هذا هو المحر، ولا يصح لا بإذن زوج ولا بغير إذن زوج. يبقى هذا هو النمص عندنا، مجرد النتف، لكن الحلق لا إشكال فيه، والحف لا إشكال فيه. ويحرم نمص ووشر، هو برد الأسنان، برد الأسنان. ووشم، والوشم هو إيه؟ هو المحرم. الوشم المحرم هو ما يكون بغرز إبرة في الجلد وحقنها، مادة ما مادة ملونة توضع في إبرة، وتغرز هذه الإبرة في الجلد وتحقن هذه المادة في الجلد أو تحت الجلد، هذا هو الايه، هذا هو الوشم المحرم. لكن الوشم اللي هو منتشر وشائع الان بين الناس، اللي هو عباره عن لاصق يوضع على الجلد، هذا لا اشكال فيه، هذا ليس بوشم اصلا، يعني او ليس بوشم محرم، هذه ليست الصوره المحرمه التي نص عليها الفقهاء وتكلم فيها الفقهاء رحمه الله تعالى. ووصل شعر بشعر، يبقى المحرم هو وصل شعر بشعر. أما وصل الشعر بغير الشعر فلا إشكال فيه، يعني وصل الشعر بصوف، أو وصل الشعر بالتطويلات البلاستيكية اللي بيسموها الإكستنشنز، يعني التطويلات أو الزيادات، هذه هي مصنوعة من البلاستيك ليست شعرا. لكن المحرم، يعني الفقهاء من أصحابنا حملوا الحديث على إيه، كالموفق وغيره من أئمتنا، حملوا الحديث على وصل الشعر بالشعر، على وصل الشعر بالشعر. هذا يحرم ولو بإذن الزوج، ولو لأجل التزين للزوج. أما وصل الشعر بغير الشعر، وصله بالصوف، بشعر بلاستيكي، بغير ذلك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. المشكلة هو استعمال الشعر، ولو شعر بهيمة، أي شيء، أي شعر لا يجوز، يحرم، لا يجوز، يحرم. لكن بغير الشعر لا إشكال. وطبعا الـ يعني أكثر ما يستعمل الآن يكون بغير شعر، مش يعني طبعا هناك موجود طبعا الشعر الطبيعي، لكن هذا باهظ، يعني هذا ليس منتشرا بين الناس، هذا محرم. لكن بغير شعر، الحاجات البلاستيكية ونحو ذلك، لا إشكال، لا إشكال. وإن كان طبعا الأولى، لأن يعني هذه مسألة فيها خلاف وفيها نزاع، والحقيقة يعني إيه، يعني هذا التأويل أيضا ليس قويا جدا مع اللفظ، إن كان كما قلنا هو معمول به عند الفقهاء، ولا إشكال أبدا في تقليده وفي الأخذ به، لكن اللفظ قوي، لفظ الحديث يعني إيه، أو ألفاظ الأحاديث أو الآثار التي جاءت في هذا الباب شديدة، ويفهم منها، ودلالة المنع المطلق قوية ليست بضعيفة. فالأول الإنسان أن يتورع قدر الإمكان، وأن يحتاط قدر الإمكان، لكن يعني ايه، لا بأس ولا حرج في الايه، في تقليد ما قاله الفقهاء، وله وجه معتبر بلا شك، وله وجه معتبر. لكن الاولى قدر الامكان ايه، الاولى قدر الامكان ترك ذلك، والورع، هذا افضل للمرء، واسلم لدينه. هذا اهم ما يذكره الفقهاء من الاداب ومن الاحكام المتعلقه بذلك الباب، مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يؤدبنا بأدب العلم، وأن يتقبل ذلك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ذلك من أسباب دخولنا إلى جنة النعيم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.